باب إذا تزوج البكرة على الثيب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة إذا تزوج البكرة قام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثة. نعم. والفرق بينهما ظاهر لأن البكر أرغب إلى الإنسان من الثيب هذا من جهة ولأن البكرة يكون عندها وحشة من الرجال فتحتاج إلى مدة أطول لتأنس بالزوج ففيه مراعاة للزوج ومراعاة للزوجة أما الثيب فالأمر فيها بالعكس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.